عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. 18 باب: الجماعة في مسجد قد صلي فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. حديث صحيح. 19 باب: إذا صلى ثم أقيمت الصلاة. عن محجن بن أبي محجن الديلي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. أخرجه النسائي. حديث صحيح. 20 باب: صلاة المنفرد خلف الصف. عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. 21 باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفى تأخرت فصففنا وراءه. أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. وانظر حديث 38 و400 و1000. 22 باب: نهي الحاقن أن يصلي. عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. 23 باب: المحدث يخرج من الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. أخرجه أبو داود وابن ماجة. حديث صحيح. 24 باب: الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. حديث صحيح. 25 باب: الجماعة في البيت. عن حبيب بن أبي ثابت أنه صنع طعاما فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وسلمة بن كهيل وذرا وأناسا من وجوه القراء، فأمر إبراهيم التيمي فقص عليهم ثم حضرت الصلاة فصلوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد ثم جاءهم بالطعام. أخرجه البيهقي. 23 باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته. عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أدركت فهو أول صلاتك. أخرجه البيهقي. وعن ربيعة أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال: ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك. أخرجه البيهقي. 27 باب: المسبوق يكتفي بتكبيرة الإحرام. عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبر تكبيرة ويركعان بها. أخرجه البيهقي. وعن ابن سعود رضي الله عنه قال: إن أدركهم ركوعا أو سجودا أو جلوسا يكبر تكبيرتين. أخرجه البيهقي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.